قيل أنها مما يلزم البخاري ومسلم، أو هي على شرط البخاري ومسلم، أو هي يعني قد لا يقال يلزم لكن هي على شرط البخاري ومسلم أحاديث بأعيانها. والقسم الثالث رواة هم ثقات، ولكن قد يكون البخاري أو مسلم أعرض عن هؤلاء الرواة وهم ثقات، يعني مثلا ابن حبان في مقدمته لكتاب التقاسيم والأنواع المسمى بصحيح ابن حبان تكلم على من لم يخرج حديث حماد بن سلمة، قال ابن حجر أنه يعرض بهذا الكلام بالبخاري، البخاري ما أكثر من رواية لحماد بن سلمة. فابن حبان تكلم على من لم يخرج حديث حماد بن سلمة، حتى أنه قال أنه خرج لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وخرج لفليح بن سليمان، وحماد بن سلمة أجل من هذين الراويين. وكما ذكرت أن ابن حجر يقول أنه يعرض ابن حبان بالبخاري، فهذا قسم ثالث من الإلزامات، وهو أن يكون هناك رواة ثقات أعرض عنهم البخاري أو مسلم وخرج لمثلهم أو دونهم، فإذا يلزمهم أن يخرج حديث هذا الراوي. ولكن كما تقدم كل هذه طبعا ليست بلازمة، لأن كما تقدم إنما البخاري ومسلم خرج أحاديث ولم يقصد استيعاب كل الأحاديث التي هي على شرطهما. نعم، طبعا بالنسبة لحديث الصنابح بن الأعصر، هذا الحديث قد رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح بن الأعصر الأحمسي، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، قال إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح بن الأعصر، كما تقدم قد خرج الشيخان لهؤلاء الرواة. وهذا الحديث إسناده صحيح، وكما تقدم أن الدارقطني يرى أنه على شرط البخاري ومسلم. وأيضا للصنابح بن الأعصر له حديث آخر في الصدقة، وهذا الحديث قد رواه الشعبي عن الصنابح بن الأعصر مرواية نعم ورواه عن الشعب إسماعيل بن مجالد، وإسماعيل بن مجالد لا يحتج به، إسماعيل بن مجالد لا يحتج به. نعم، فهذا الحديث لا شك أنه ليس على شرط البخاري ومسلم، وإنما يقصد الدارقطني الحديث السابق الذي تقدم ذكره. نعم، والثاني وهو دكين بن سعيد وهو المزني وقيل الخثعمي، أيضا جاء حديث رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن دكين بن سعيد قال جئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نحن 440 وطلبنا منه الطعام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قم يا عمر فأعطهم، فقال ليس عندي إلا ما يكفيني والصبية، فقال قم يا عمر فأعطهم، فقام عمر رضي الله عنه وفتح لهم وقال خذوا ما تحتاجونه، فأخذوا كل واحد منهم ما يحتاج من الطعام وبقي الطعام على ما هو عليه، كأنه لم يؤخذ منه شيئا، كأنه لم يؤخذ منه شيئا. ولا شك أن هذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وأما الحديث الثالث وهو رواية قيس عن أبيه وأبوه وأبو حازم قال جئت والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فوقفت في الشمس فأمرني أن أتحول إلى الظل، فأمرني أن أتحول إلى الظل. نعم، وهذا الحديث رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم.